تشتكي من الصوت يعني، فاحنا هنحاول يعني ايه نوضح الصوت اكتر ونبطئ الكلام اكتر، لكن انا حريص ان احنا نمشي بسرعه ونكون فاهمين في نفس الوقت علشان نستطيع ان احنا ننتهي من الكتاب. فالناس تعذرني يعني، عندنا 12 محاضره عايزين ان شاء الله تعالى ننتهي من الكتاب كله، فيعني اعذروني. حريص فعلا نستكمل الكتاب، لان تكون في فائده عظيمه جدا لو انتهينا من الكتاب كله ان شاء الله تعالى. ثم قال المصنف، خلاص ذكرنا انه لا يجوز للانسان أن يقضي حاجته في كل مكان يؤذي الناس قضاء الحاجة فيه، ففي كل مكان يؤذي الناس قضاء الحاجة فيه لا يجوز قضاء الحاجة في هذا إيه في هذا المكان، لحديث اتقوا اللعانين، وفي رواية في من حديث سنة أبي داود، حديث سنة أبي داود اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ثم يذكر حكما آخر من محرمات قضاء الحاجة، وهي يقول المصنف ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. يبقى لا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، ولكن إيه ينحرف عن القبلة. ولكن جمهور العلماء قيدوا ذلك إذا كان الإنسان في الصحراء بلا حائل. يبقى الإنسان لو كان في البنيان في بيته مثلا يبقى إيه لا يحرم عليه أنه يستقبل القبلة، وإن كان الأفضل أن يستقبل القبلة خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء حرم استقبال القبلة واستدبارها إيه؟ واستدبارها مطلقا. لكن جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية أنهم قالوا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها بشرطين، أول حاجة في الصحراء يعني مش في البنيان يعني في أرض خلاء، الحاجة الثانية بلا حائل. لو كان في الصحراء وحط قدامه حائل عربية مثلا ومحط العربية قدامه يبقى انتفت الحرمة خلاص كده، يبقى ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حال. هذا القيد مش موجود في الكتاب، لكن هذا القيد قيد به جمهور أهل العلم لأدلة يعني إيه ستأتي إن شاء الله تعالى في موضعها في المرحلة المتقدمة. لقوله الدليل بقى على كده، إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن إيه شرقوا وغربوا، يبقى ايه تنحرف عن ايه تنحرف عن القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. طب جبت منين يا عم الشيخ في الصحراء بالحائل دي؟ العلماء استدلوا بعدة أدلة، منها حديث ابن عمر انه تقع على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مستقبل الشام مستدبر ايه مستدبر القبلة، فقالوا ان النهي جمعا بين الأدلة قالوا ان النهي حيث كان القضاء الحاجة في الصحراء ايه بلا حائل، اما لو كان بينه وبين القبلة حائل او كان في البنيان فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها. يقول فاذا قضى حاجته، خلاص طيب هيبتدي يتكلم خلاص وخلص اداب قضاء الحاجة المستحبات والمحرمات، ثم سيبدا ليتكلم عن ايه عن الاستجماري او الاستنجاء والاستجماري. يقول فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. الشيخ هنا أيها الكرام يذكر الصورة المستحبة، أفضل صور للاستنجاء أن يجمع المرء بين الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالإيه بالماء. ليه؟ ليه يجمع بالاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء؟ لأنه لما يبدأ بالاستجمار بالحجارة خلاص ستزول عين النجاسة، ويبقى أثر إيه؟ أثر إيه؟ يسير. فهذا سيمنعه أو سيكف عنه أن يباشر النجاسة بيده. خلاص كده؟ يبقى الإنسان لما يزيل النجاسة الأول بشيء طاهر منقي هيحصل إيه؟ لن يباشر النجاسة بيده، لكن لو استنجى بالماء على طول هيحصل إيه؟ سيباشر النجاسة بإيه؟ بيده. فالصورة المستحبة في الاستنجاء أن يبدأ بالاستجمار بالحجارة أو نحوها، نحوها زي إيه؟ زي خشب، زي خرق، زي المنديل الكلينكس، بس أهم حاجة تكون حاجة مطهرة، ما ينفعش حاجة ملساء، الشيء الأملس لا يطهر، فلابد أن تكون حاجة إيه؟ مطهرة. فأي حاجة مطهرة يستحب إنه يبدأ بيها قبل إيه؟ قبل الاستنجاء. طب هتقول لي مثلا دلوقتي بقى في مثلا وسائل معينة ممكن يزيل عين النجاسة بالماء، خلاص يبقى إيه؟ أهم حاجة إنك لا تباشر النجاسة، يستحب لك في الاستنجاء ألا تباشر النجاسة بيدك، تزيل عين النجاسة قبل أن تباشرها إيه؟ بيدك. فيقول: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. يبقى يا إخوانا الاستجمار بالحجارة حتى يكون مجزئا لابد فيه من شرطين. أول حاجة أن ينقي المحل. يعني إيه ينقي المحل؟ يعني يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى لابد حتى يكون الاستجمار بالحجارة أو نحوها من الأشياء مطهرا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولابد أن يكون بثلاثة أحجار أو بثلاثة مساحات. مش لازم يكون ثلاث أحجار، ممكن يكون ثلاث مسحات بحجر واحد، أو مثلا ثلاث مسحات بقماش، أو ثلاث مسحات بمنديل مثلا. خلاص؟ يبقى يشترط. يبقى لو أزال النجاسة بأقل من ثلاثة مسحات يجزئ؟ لا يجزئ، لابد من حاجتين، لابد إنه يزيل النجاسة. طب لو مسح ثلاث مسحات وما أزالش النجاسة يجزئ؟ لا يجزئ. يبقى لابد إنه يزيل النجاسة وبثلاث مساحات إيه؟ طب هتقول لي إشمعنى ثلاثة يعني؟ هقول لك ده حكم إيه؟ تعبدي، حكم تعبدي. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة إيه؟ أحجار. خلاص؟ ثم يقول: ثم استنجى بالماء. يبقى هو أفضل الصورة المثلى في الاستنجاء أن يعني يبدأ بالحجارة ثم يثني بالإيه؟ بالماء، ثم يثني بالماء. طيب هل يكفي أحدهما؟ هل يكفي أحدهما؟ ها؟ يكفي أحدهما، وده سؤال بيجي كتير. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جاءت على حاجة. ده سؤال بيجي كتير، هو الاستجمار بالحجارة رخصة؟ لا، الاستجمار بالحجارة مش رخصة. يعني إيه المقصود إنه مش رخصة؟ يعني يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء، يعني ممكن يكون الماء موجود وأستجمر بالحجارة، ولا يجب علي أن أستخدم الماء. فإيه؟ فيكفي أحدهما، يعني يكفي الاقتصار على أحدهما. يعني الحجارة ليست كالتراب، هل يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء؟ لا يجوز. طب هل يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء؟ يجوز. خلاص؟ يبقى إيه؟ يقول: ويكفي الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل. لو أنت هتقتصر على الحجارة أو الماء، يبقى أني أفضل؟ الماء أفضل من الحجارة. خلاص؟ طب ما هو حد الاستجمار؟ يعني إمتى أقول أنا كده استجمرت أو استنجيت استنجاء مجزئا؟ قلنا في الحجارة أول حاجة أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أنت تشيل النجاسة وما يبقاش الأثر يسير، مش هتعرف تشيله بالحجارة. خلاص المتبقي ده مش هتعرف تشيله بالحجارة، لابد له من إيه؟ من الماء. خلاص كده؟ ولابد أن يكون بثلاث مساحات. طب في الماء؟ في الماء يقول العلماء، اكتبها دي: عود خشونة المحل كما هو. يبقى انا دلوقتي لو المحل عليه نجاسه ازيل النجاسه لغايه ايه؟ لغايه ما يعود المحل ايه؟ خشونه المحل تعود ايه؟ تعود كما كانت. يبقى انا كده ايه؟ هذا الاستنجاء ايه؟ مجزئ. خلاص كده يا اخوانا؟ يقول: ولا يستجمروا. يبقى في حاجات بقى منهيه عن الاستجمار بها. ولا يستجمروا بالروث والعظام. خلاص؟ يبقى لا يجوز ان يستجمر بالروث، الروث معروف اللي هي فضلات الحيوانات، ولا بالعظام. ليه بقى؟ لنهي النبي احنا لسه قايلين في حديث سلمان: وان نستنجي برجيع او عظم. خلاص كده؟ يبقى لا يستجمر بالروث ولا ايه؟ ولا بالعظام. وكذلك كل ما له حرمه. يبقى اي شيء له حرمه. يعني ايه شيء له حرمه؟ يعني مثلا ممكن واحد يستنجي بجلد، بمثلا جلد حيوان مدبوغ. جلد حيوان مدبوغ هل يجوز الانسان يستجمر به؟ لا يجوز، لانه له حرمه. طب كتاب، واحد يجيب مثلا كتاب ويستجمر به، هل يجوز؟ طب طعام، واحد يجيب طعام ويستجمر به، هل يجوز؟ يبقى كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به. طب لو استجمر به يجزئه؟ لا يجزئه. لو استجمر به ايه؟ لا يجزئه. يقول: فصل. سيتكلم عن ايه؟ عن فصل في إزالة النجاسة والأشياء الايه؟ الأشياء النجسة. يقول المصنف رحمه الله: في اسئله في اللي فات؟ في اي اشكال في اللي عدى؟ واضح. ما انتوا يا اما فاهمين قوي يا مش فاهمين حاجه خالص. ايه الطاهر؟ الطاهر الماء الطاهر يزيل الخبث. انت بتسال يعني هل الماء الطاهر يزيل الخبث؟ في المذهب لا، في المذهب الماء الطاهر لا يزيل الخبث، خلاص كده. اللي يزيل الخبث هو الماء الطهور فقط، لكن في خلاف بين اهل العلم. في طائفه من اهل العلم قالت النجاسه لو زالت باي مزيل يبقى خلاص زال حكمها. لو جبت مثلا عصير فراوله وغسلت النجاسه، في مذهب احمد لا، ايه، لا تزول النجاسه، يبقى حكم النجاسه. لكن في عند الاحناف وطائفه من اهل العلم ان النجاسه اذا زالت باي شيء زال حكمها، خلاص كده واضح. يبقى لا يزيل النجاسه في المذهب الا الماء الايه؟ طهور فقط. طهور ايه فقط؟ مش فاهمها انت دلوقتي. ايه الحل؟ الجلد كده ليه خشونه، صح كده؟ لما بتقع عليه النجاسه الملمس بيتغير، خلاص. فانت لابد يجب عليك انك تغسلها لغايه ما الملمس يعود ايه كما كان، صح كده؟ طيب، يقول فصل ازاله النجاسه والاشياء النجسه. يقول اتفضل، عايز اجري انا، مش لا لا، احنا مش ملتزمين بالمذهب، بس الاصل لا لا، الشك لا يزيل الطهارة. احنا عندنا ده اصلا اصول المذهب ان اليقين لا يزول بالشك. فلو انسان متوضئ وشك هل هو متوضئ ام لا متوضئ، يعود الى اليقين. اذا كان اليقين انه محدث، انا متاكد ان انا محدث ومش فاكر اتوضيت ولا لا، اعود اليقين. فكلامك ده يعني ينقصه بعض الدقه، ان في المذهب اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعده يعني اتفق عليها بعد بين العلماء. يقول ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها ان تزول عينها عن المحل. الشيخ هنا يعرفنا كيف نزيل النجاسات. خلي بالك انت هتقول لي طب ما احنا لسه قايلين كيف نزيل النجاسات. لا، احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ على الاستنجاء، يعني ازاله ما خرج من السبيلين. احنا دلوقتي بنتكلم عن ازاله ايه؟ اي نجاسه بقى، خلاص، سواء كانت على السبيلين او على ايه؟ على غيرهم، عشان بس العمليه ما تختلطش معاك. احنا في باب الاستنجاء والاستجمار بنتكلم على ازاله ما خرج من السبيلين. هي بنتكلم على ايه؟ ها، ازاله اي نجاسه ايه مطلقه. يقول يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن، يبقى النجاسه على البدن اللي هو على الجسم، على الجلد يعني، او على الثوب او على البقعه. البقعه المكان اللي انا بصلي عليه، يبقى النجاسه اذا كانت على البدن او على الثوب او على البقعه اغسلها عشان تزول النجاسه. لابد يحصل ايه؟ بيقول لك لابد ان تزول عينها عن المحل. يبقى عين النجاسه تزول. ايه العين ده يا اخوانا؟ العين اللي هو الجرم، الحاجه اللي ايه؟ الحاجه اللي ليها جرم، ليها حجم، خلاص. هو ده ايه؟ عين النجاسه. يبقى عين النجاسه لابد ان هي ايه؟ لابد ان هي تزول. يقول لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسه الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في حديث متفق عليه. هو الشيخ هنا يتكلم عن مسألة، إيه هي المسألة دي؟ هل يشترط عدد في إزالة غير الخارج من السبيلين من النجاسات؟ إحنا قلنا في إزالة الخارج من السبيلين هل يشترط عدد؟ قلنا يشترط عدد في الحجارة. طيب في الماء هل يشترط عدد؟ ثانية بس، في الماء هل يشترط عدد؟ دي حاجة. الحاجة الثانية في النجاسة على باقي الأشياء، على مثلا على سجادة، على هدومي، على جسمي، هل يشترط عدد ولا لأ؟ خلاص. عندنا يا اخوانا ثلاث اقسام. ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام. في نجاسه يشترط فيها العدد عند اكثر اهل العلم، وهي نجاسه ايه؟ نجاسه الكلب. نجاسه الكلب يشترط فيها العدد عند اكثر اهل العلم، اللي هو العدد كام بقى؟ سبعه احداها بالتراب. يشترط في نجاسه الكلب سبع غسلات احداها بايه؟ بالتراب. وفي نجاسه لا يشترط فيها عدد عند اكثر اهل العلم، اللي هي النجاسه على الارض، الارض اللي هي الترابيه، الارض الرمليه يعني، خلاص، والصخر والاحواض، الحاجات اللي هي من اصل الارض. الارض وقعت على تراب، وقعت على صخره، يبقى النجاسه دي لا يشترط فيها عدد عند اكثر الناس، خلاص. بقي ايه؟ بقي نوع. يبقى انا عندي ثلاث انواع: نجاسه الكلب يشترط فيها عدد، نجاسه الارض اللي هي الارض التراب، مش الارض اللي هي السجاده، لا، الارض اللي هي الترابيه او الرمليه، خلاص كده، لان زمان كانوا بيصلوا على ايه؟ على الارض. فنجاسه الارض دي لا يشترط فيها عدد. طيب باقي النجاسات هل يشترط فيها عدد ولا لا؟ خلاص. اختلاف العلماء، جمهور العلماء على انها ايه؟ لا يشترط في عدد، ويكفي غسله واحده. يبقى انا حينما اذا اردت ان استنجي يشترط عدد؟ عند الجمهور لا يشترط إلا إيه؟ غسلة واحدة. عندي في نجاسة على الجلابية يشترط فيها عدد؟ جمهور العلماء إن يكفي إيه؟ غسلة واحدة تزيل عين النجاسة، تزيل إيه؟ عين النجاسة. فالشيخ هنا يتكلم على هذه المسألة، يقول الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه اللي احنا عارفينه بقى كلنا، حديث إيه؟ إذا ألغى الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب. جمهور العلماء قاسوا على الكلب الخنزير، جمهور العلماء قاسوا على إيه؟ على الكلب الخنزير، وهو مذهب أحمد والشافعي وإحدى روايتين عن مالك. يبقى الكلب والخنزير عند الجمهور اشترط فيه 7 غسلات، والأرض والأحواض والصخر اشترط فيه غسل واحد. طب باقي النجاسات عند الجمهور أيضا يكفي إيه؟ يكفي غسلة واحدة. ثم بدأ المصنف يتكلم، التقسيمات دي يا إخوانا مهمة أوي، بترتب لك دماغك كده، بترتب لك المعلومات في دماغك. لما أقول لك 3 أقسام اكتب على طول، ليه؟ بيرتب لك المعلومات في دماغك وبيوقفك على مواطن الخلاف بين أهل العلم اللي بيسموه العلماء تحرير النزاع. أنا دلوقتي بحرر لك النزاع، بقول لك دي ما فيهاش خلاف ودي ما فيهاش خلاف، ويمكن في دي هي اللي فيها خلاف. خلاص، فالتقسيمات دي مهمه. يقول المصنف والاشياء النجسه، يبتدي يتكلم بقى عن ايه؟ عن النجاسات. يقول والاشياء النجسه ايه هي؟ بول الادمي وعذرته، وعذرته، عذره الادمي اللي هي الايه؟ البراز او الايه؟ المعروف يعني اللي هو الغائط او البراز او ايه، له عده اسماء يعني. فهذا هذان الشيئان نجسان بالاجماع بلا خلاف، بلا خلاف فيهما. يقول والدم، يبقى الدم نجس بالايه؟ بالاجماع، لا خلاف في نجاسه الدم. قيم الصلاه. طب اديني 5 دقايق اقف بس عند حته. ها؟ طب 5 دقايق يا اخوانا، بس اخوانا اللي جايين يصلوا 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط، اقف بس عند حته. ماشي؟ والدم، يبقى الدم يا اخوانا ايه؟ نجس بالاجماع. انت قلت لي نص ساعه، تلت ساعه على فكره، انا كده عدى ربع ساعه. الدم نجس بالاجماع. يقول الا انه يعفى عن الدم اليسير. يبقى الدم نجس بالاجماع. هتقول لي طب ما احنا لما بنذبح الذبيحه بيتبقى فيها ايه؟ شويه دم صغيرين كده. يقول المصنف انه الدم يعفى عن اليسير منه. اليسير اللي هو حده قد ايه يعني؟ اليسير عرفا، يبقى هذا مقيد بالايه؟ بالعرف. يبقى اليسير عرفا يعفى عن ايه؟ عن الدم اليسير، حتى لو كان من دم حائض ونفساء، حتى لو كان من دم حائض ونفساء. يعني لو واحده فيها على ثيابها دم حيض قليل يسير عرفا، يبقى يجوز ان هي تصلي بهذا ايه؟ بهذا الثوب. يشترط بس شرط واحد في الدم الذي يعفى عن يسيره، ان يكون من حيوان طاهر في الحياه. يعني لو كان هذا الدم من كلب او خنزير لا يعفى عنه، لابد من ازالته. يبقى يعفى عن الدم اليسير اذا كان من حيوان ايه؟ طاهر في الحياه، حتى لو كان من دم حائض وايه؟ ونفساء. يقول ومثله الدم المسفوح من الحيوان الماكول، لما تيجي تذبح حيوان. وهذا الذي ذكره المصنف يعني داخل في الذي قبله، هو كان في غنى ان هو يقول هذا، لان لما قال الدم شامل هذا ايه؟ جميع انواع الدم، خلاص كده؟ فلما قال الدم المسفوح من الحيوان الماكول، خلاص يبقى دخل في قوله والدم. يقول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ده الذي ذهب اليه المصنف، ان الدم الذي يبقى في اللحم والعروق انه ايه؟ انه طاهر. المذهب مذهب الامام احمد انه نجس يعفى عنه. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ الشيخ الناصر السعدي بيقول ده ايه؟ طاهر. المذهب انه ايه؟ نجس ولكن معفو عنه. خلاص، وده اقرب، انه نجس ومعفو عنه. يبقى الاصل يا اخوانا في الدم ان الدم نجس الا ولكن يعفى في الصلاه او في غيره، غيرها من العبادات عن يسير منه، عن يسير من الدم. طب ايه حد اليسير؟ العرف. خلاص كده. يقول ومن النجاسات بول وروس كل حيوان محرم اكله. خلاص، يبقى بول وروس كل حيوان محرم اكله ايه حكمه؟ نجس. طب غير المحرم اكله، الحيوان الذي يجوز اكله ايه حكم بول وروسه؟ ها، بمفهوم هذا الكلام يكون ايه؟ طاهرا. يبقى بول الابل طاهر النجس؟ طاهر. يبقى بول مثلا الماعز طاهر النجس؟ طيب بول الاسد نجس. خلاص كده، يبقى بول وروس كل حيوان ايه؟ محرم اكله. خلاص، احنا هنقف بس عشان ما نطولش على الناس اللي هم عايزين يقيموا الصلاه. ماشي يا مشي، عوضة يا مشيخ، أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف، بارك الله فيك. أخوانا بس حريصين المرة الجاية تجيبوا معاك كتاب، يعني شايف اللي شايل الكتاب قليل، المرة الجاية تجيبوا معاك كتاب. جزاكم الله خيرا، وأنا آسف على الحاج وآسف لكل الناس اللي طولنا عليهم. جزاكم الله خيرا. اديهم موبايل بقى.